الأخوة. ومن ذلك قال وأجد نفسك في الموتى. سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر وعد نفسك في أصحاب القبور أو كما قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.